بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. ما زلنا في قصص القرآن الكريم وقصة نبي الله عيسى بن مريم عليه السلام. قصة نبي الله عيسى بن مريم عليه السلام كدرس دستغوه معجزات كوي نبي الله عيسى عليه السلام بير حاصل كغنيغا حياة وسقبر من تراور دولدة لغاية ما يعني أنا يقول كسقه حالة نرى أن ربنا سبحانه وتعالى سقه دلالة ومعجزات تطار كيسيري في وقت البر تراور دولدي بار دندو تريغي نرى قدرة ربنا سبحانه وتعالى كي وصفي سيري رو روح قوي ملاكي جبريل دكور نه هو غنه بدر كرا قول رولي كي طريقه غنه يعني خارج وقوي تيري غي سكورة غارده غير ربنا سبحانه وتعالى كور نه ناسو كونو بر كرا قول رسولي ساتو طريقه غير ولي ساندو كي غا آيا آيا غي داي بانا دليل ربنا سبحانه وتعالى قدرا قوي سفسير قبائي تيري غي ربنا سبحانه وتعالى ركيا كراغور اني ترغر بي جرا كانا لك ان بي هي كانا لك كراو بي بدر ما وي جنا كياري بغدي كنرا سندراتي كريوري قبرتا رود بر تاديري سندرا رو اوكتي بدر سندو بيرا اوكتي بدر سندو دو ما اوكتي بدر سندو دو سندو اقبا تاكوني تسالي كيا كنك كراو سندو بدر كسالي isa bin mariam ba u taydege nafse yom ko ba tayde baror saat tege akire okana ko ba ga ke dorte bele oga dar dore so boyina bari ke sare kiso oga boyina krawar ko ligindo sokko dar do ke sa kiki ugui yahud kero nabi dogo nidere beldin gogi kete di Musa ki ari naso berne bi dogo ni digi na ki rabbana subhanahu wa ta'ala hamige na rabbana subhanahu wa ta'ala himaya karna ki kera rabbana subhanahu wa ta'ala isa begi dilini ema nabi isa ki hayi karanne ya lakin haya wa haya no ne haya bani adam ke ne ere ki sara ere ki are wa tiga ki sara tiga ki are ab dor yaro ولا حياء تي سلو تي على ريارو ربنا ارتي تو بويي تي رسول صلى الله عليه وسلم كي غسي نبي موسى كي راندو كي هاري سو كي غنغي نبي موسى كي بينا سما غير اي هاي كاراني او تي كاي نبي عيسى عليه السلام كاناني او اما هاي سما غير كسوون تي كاي نوي بوتو تي كاي اخر زمان تي كاي ogod barro te kale ogod dujal ka osra irin sakofa tenene o sakot delle sere of don ga indo dujal embe go tokine ne ne isa begir te kale ke ten ligi ne kiye kono bar ima hayu sama gar e ki gagi ayay non nare ya gadar akhra zaman te kale ne dujal o irole ne o sakko o abuti dujal sire aba dagando dujal berga isa ga te kyagne ki danen kire ga watire re watire kire bare ni idan nabi isa alayhi salam ge mu'jazat ayat abur rabbana subhanahu wa ta'ala ke ki fa qawnu isa bin maryam berzatu li rabbana subhanahu wa ta'ala qur'an kare ge ber aya igen وأن يعني والتي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين ويتو غصات دي آية عالمين جي أوي ربنا سبحانه وتعالى قدرة وصفنا تبردنا نادلقا وصفنا قصة نبي عيسى كي trawa Maryam do be martabati daiman Maryam ke taguli Isa taguli ke Isa taguli ni ke dan Maryam taguli ashanne sokomem bidaya goy to bay goy malaika ka Maryam hero rabbana bur adru Isa bin Maryam ne bashirene dane ina kire de desa ke sen sokko Isa bay lakin kena qali Isa berna qoki معجزات کوئی نبی کی کوئی خاص تو نبی رب بنا کے کیے گئے اور نبی یا نبی دو او گندا کھانا نبی نہیں رہو او نبی نہیں لگنے نہیں دلیل کوئی کہ نبی نہیں لگ کسے گنے گا کرو گنے گا گنے گے معجزات کے لیے کہ معجزات کے لیے کی عیسی نا اوکے اول معجزات کے ربنا سبحانہ وتعالی نبی میں نا او تو بر اے گرتے بر مناسب کی حديث صحيح مسلم قال ان امرؤ 152 حديث ابي هريره رضي الله عنه ان رسول صلى الله عليه وسلم قال ما من الانبياء من نبي الا قد اعطي من الايات ما مثله امن عليه البشر نبي ايقدر ده نبي جنرا كان ربنا سبحانه وتعالى تيني ايات ينكيك يوغن تيكلديك تي جنرا او نوغن جنني او اكي جنني tikin na o sagat adi ki da ko ro ki ri o se ra amene na ni ni er o gi nebi ke ber do ko or ni ra e ga na ra amene wa inna ma kana alladhi utitu wahyan awhahu allah ilayya wa inni la arju an akuna aktharuhum tabi'an yawm alqiyamah nebi ge aya abur da abur ke kiri rasul sallallahu alaihi wasallam iliri air aya way rabbana ekigi wahite jesana ekini aso nabi ge nabi pomo ko di ki gare gaye nabi kono alama maya ne ke alama ko ugut barar takkini ti ugut kerne barar takkini aw nabi gi ni do alama da takkini لكن رسول صلى الله عليه وسلم إليري أيتي أجي على ما أجي أيرور أكجي وحي ربنا تجسنا أكيني أسو أي إنك كسكرارو لآخر الزمن لو سيجي ساندو وأكنا آمين إن نقرأ لا يوم القيامة قط سيجي ساندو أيري معجزة غيرور أكجي مستمر تدور كسوة كنا أو آمين إن نقرأ ساندو او ابور امين نگه يوم القيامه ني نبي سقر اي او ابور تگي رسول صلى الله عليه وسلم برد نبي باركه سره يوم القيامه ني ربنا قدام دو نبي كا او كدي وني نبي مينا او كدي وني نبي ني يأتي النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد رسول صلى الله عليه وسلم إليه نبي كغا وينك نبي كوني أجاكم أجاكم أكولي كده وينك نبي كوني كغا نغا ونقوي كده نغا أسوي كده وينك nabi gina o nakko ga be o kiti wene gina kare nabi rabbana wahite gisna ra kiki ilim kiki shikma kiki mu'jizat kiki ene so qom ga kir sare sire so o nakko ga kana siro o nakko ga mene gina yawmal qiyamah qom ga sokko kufar na tadu narjanam do garde na hotor ke suwege o bayona tago nak koy kite wenin idan nabi ge rabbana subhanahu wa ta'ala mu'jizat ke ki mu'jizat koy nabi isa ke ki ye nabi isa ge rabbana subhanahu wa ta'ala iliri ruhal qudus ki malaka jibril li halwa isa qagi embe wa saqagi ke gaiga ke al kisnagi malaka jibril sidaga qawi sira wani ne kare rani liri wa atayna isa ibn maryam al bayinat wa ayadnahu bi ruhi al qudus روح القدس كي ملاك جبريل وإذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا روح القدس كي قدس كي داي طهاري ملاك جبريل روحه كنا طاهر روحه برداي روحه كي تيوي أور تنين هايني أورا كانين سيني كادر روحه روحه سر ربنا سبحانه وتعالى اسرار او در اينسو اين او هاي نيغا سقورا او روي كدي نا هايري روي نا كو كاري او غان ولا ديكتور دو غانوس ولا علماء غير غنوس ولا كتاب كنا يا غانا روي نا كو كار اي غانا فسرني يوس انا روي كدي نا هايري روي نا كو كاري او غانا كسلو اذن كي سر ربنا سبحانه وتعالى كي سر الحياة ري ربنا اوك بورور اوو نغا او غانو يوت كا رسول صلى الله عليه وسلم دو روغي داي سي نغوري تو بوغن ربنا سبحانه وتعالى را سويراي ربنا سبحانه وتعالى نغني قل الروح من امر ربي وما أوتيت من علم إلا قليلا كي أمري روكي نسو إلم نور تبقى كار من ناي تبقى روح حق أنا وصلي بدل نسو كي تهمي بدوغني روح بمعنى نيجي إيمان دو دين دو إيمان دو إبادة رو كسي وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا روح كده روحي ديني رساله علمني روحي روح غوي تدوا هاي سيره نفوس كطيب سيره ارواح غوي مؤمن كي كغا روح طيب سيره ابداني طيب معجزاتك معجزات كوي ربنا سبحانه وتعالى نبي عيسى كي يغينا رانو زكور كي ربنا سبحانه وتعالى نيغني ورسولا الى بني اسرائيل اني قد جئتكم بآية من ربكم اني اخلق لكم من الطين كهيئة الطير فانفخ فيه فيكون طيرا باذن الله وابرئ الاكمه والابرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين نبي إيسا كتير ونا نبي نلعونا أول نسي دون نابرينا قوائي تون نبي موسى تواني ناغرين دون أسو تونا نسي دون ونا نبي نلغنين تينا نبي نلغن بين اتقوا ادل لاو كون تيغينغا ارنبي ني لي اغان ني ني شيري ايوا اونبي لي اغان بين شيبي ني ني اي ربنا اياتك اي دغوغرا ترفو سيغرا دغوغ ايسان دغوغي كورغا بير قاوغا شكل ترفو كير سيغرا كانغا منا قوارغ ني ني هو غاسو terfo gona terfo bangara war be hirgina kayni terfo eni ga ke da awwa ke da bana ga sani terfo ko sut hitkina dubitay dor terfo siete yere terfo be kayni ey rabbana subhanahu wa ta'ala izin de kenne bi irigi delili go begina so ey dege oda nere so nabi isa o gotje aya bagan na kiki ne rabbana subhanahu wa ta'ala mu'jizat ko nabi ki ge ugut ko nabi mi anagi mu'jiza berdo ugut berdo egero mantaqa berdo eger be munasib fikiri ngese kasare musa ki don nero nabi musa ugut ki fir'aun do erege sakko saharai sahir nege te ogoy deni elber ki be shitan do be ko ya junun do be amale te ye isa sokar sere o to wana ko ude nege di kebe ko ude nege di gine ti di di gine neke ke ku yurda ay sahir fir'aun be ro batil o ina so o sahir ke ulama go sere o te ki kole ki ke ti ki ke o sahir ne di gine ne irene sani na so o sokko a sahirawli ere saharar herge ko ina amene te ka ne ne sahara ga ma wa igene ga deni ke kwale ne ke keso ke kwale ne ke keme jusi ni sina to ko na ne sina daga ne pati patra ne ga ni to god badar ne bi musa rabbana subhanahu wa ta'ala ke kwale re te seher ge batle seher re seher gra wene ke kwale to ne bi musa ke ti do fir'aun no te gini sahara ke sini Nabi Musa galbe san no ni koy bada yo kana ke da koy nu no na ti won sehir dona so da ya sele ga ni sahir berri hitkina amene ni muslim tay Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ugot ke wa fasahar balagar shi'r do arbaagen no tegne arman buruk gore armagen nasse gine shi'r gi kuni nundu tokina kuni waar tokina kuni elif tokina bahar shi'r kire alle fegina nara yom sukta suk sek sukini sanana aqdin sukal ikaz na yene dige sanara sanara so o darsene ona shi'r ko kide kisi o gnara kange akkole ta ta dini ar sakir shi'r ki شعر غايا غني شعر غايا غني كسر غايا غني توكي غني طرس توكي غني شعراك غني انا كي وكي كسر انا كي وكي كسر انا كي وكي كسر يني ني ودا بيان كان دار شاعر كي كسك غري كي تي نمر وايت كي بر كي وان وايت وي غني كان بريت ني دو كي غني غني بودو ساندو شعراء لفتاي او شعر دو دربه لغه فصاحه بلاغه لغه عربيه كير دربه اغد بدر ربنا سبحانه وتعالى نبي محمد صلى الله عليه وسلم كقواري نبي محمد صلى الله عليه وسلم هنا شعر غاكيو هنا شعر غاغرينو كلبر امي غاغنا اكاديمينو تربيته غاغرنو ربنا سبحانه وتعالى قران تي سنار كي لغه عربيه غنا ارماغنا نفس حروف كو ارما بدوغنا نفس كلمات اربع بدوغنا غنا ر قران تي سنار ر ogi nebi u nebi dogi nini ne wa quran ke nu tege sanu ni ara onel do ara ma tambiro lugha arabia ga biro ema ber quran ke lugha arabia te ke ne no armare te armar iriri tambo ga yos heme wa ga yos ege bo ga yos sene so ema oki rasul ne mi arba ta surat te kisanga ke ema ogi u nebi dogi nini ne su ara onel arma su tambe fasaha ga balaga ga lugha kiso egebe imenuga quran kiru tu jisanu fa tu bi mithlihi bardo nay qoraw tawarnya mana qor fa tu bi 10 suwar mithlihi muftariyat 114 ga abu ta ga kede bona su saudi ga dawun sokon rasine saudi ga daya mana kita ke sini nak koy korong surah nak koy korong miar bata syarra yuru tege senare miar bata syar surah oke kini sokota abe korba saudi ta abe korong surah nak koy tege senare nunggu surah nak koy korong nerah senare sabah ayah ke dikali surah nak koy korong nak koy kakana kita kukur ubadan naik ini nih mau gini bih zaman nabi isa ogoti o tipi awrara diktor ni awrara ekige no tegena dawaini ekiki dai dawawai ekke dar non nena dawaini hal go diktor do elem go kedega erkerna ti kimare dawaini ga kimare bar non nena sannefene ga dawa dai ke ini ga ge ki egegene re o elem go diktor kiro tabia kiro wegen aywa ogot badar nabi isa rabbana subhanahu wa ta'ala ke kwali o ogini bigini ni ti diktor ger ki dadi rogi ke ine ga o ilm at tabia ke ga ilm al diktor ke ga ge dara ya ke go gre we ga ni ni o nge ti go mu'jiza o ya wala ya ke ti dugure tarfo siara ra ho ga na ga tarfo hay gi na ra tarfo bagara or be hirgin ki way ki diktor ke dadi dar ki diktor ke dadi tarfo mare inda way ni to ni tarfo yoge dugura senara ho na go gene ge ki diktor ke dadi lo izan ogi nebi ki na ko toy ge ga kor ni wa abra'ul akmaha wal abrasa aki suti ga diktor ke dada wano iner ko to kana diktor ke dada wano isa nabi isa o go todoro o cha o cha ga aki ga suara diktor ke dada wano aki akma hagiro abras roi rabbana sakko inshallah ke bera afi tigini akma hagida o krawa or na utaider ka hortaide eke dor tali utu cha unde tali re ka or kare adro wa akmani abaras ke dai ki ogwe ere go gra ke ter ter ter toy toy toy toy ter ter ter ter ter do ade ke baras sene eke abaras baras ki eke or ka hor unde utaide re ruku eke no eke re or tali ru suje o cha ga diktor ke dalo ade nabi isa ge ya ke kesu na dawai ge ni no te na dawai nya e ke de da bar te di ki e dra agar ma kare na ho ke de ni ne e warat to ke ku lere wang do ti so ko e di te o are go baras ke de tai tai tai ki e re ger ma kare na ho ke ne ne e re to hare dana ner akwa o ko ye ki ne te ye re ke tar tar ka so ko su pri ki aya ya rabbana subhanahu wa ta'ala isa ibn maryam herke ki ema diktor ge o aki sui ke ke da dawai nin kasurwa ke da dawai nun eso ki aya ya rabbana subhanahu wa ta'ala e ki ne eso e nabi ri taib e ke genere sui genere suana diktor ke da dawai nugi kere dawai ki dos embere ki da tibe dos o ga danar kere diktor gere gine yos ber danar hakum dos abada ire ma wa ki da na hot ki ne ga e ro do ku ri ni ni de ne ber suana ema o go isa ibn maryam zaman gere ga e ke ga ga ne ke mare ga ga ne ekige dar dawai ne dai mona saba non ner dawai ne ga ga ne ilim ki ya par ga ne ne e ga ne re lakin hal o gar ar kana tisu ke dawai ge ne ge dawai go diktor ki dor kana dawai ge ne aro wala dawai mu'jiza khariq lil adar dawai ge ne kana diktor teri ger dawai ge ne kana rabbana subhanahu wa ta'ala mu'jiza ge ga ki we go ne ge ne wa uhyi al mauta bi idhnillah kana quran ne agni wa idh tukhrijul mauta bi idhni kidai nabi isa ge on ne ge turba agartiya awnara iroku hege onegi turbawa kere baror hay ginere turbawa rakasor genen kasori kiti o hay adi daran ner or be ishigne be wasiyala gnasi onegi re hay sayidigne wa uhyil mauta bi idhnillah kera aya koy ginani wa iz tukhrijul mauta yani meki hay sanigne kenki kere kere meki khagan negne kiye tore hay gine kera turba gra ka gusre kiti ogar be ishigne embe wasiera dara ukaranne odon nariye ki diktor ki dadra ki godra diktor ki rafa tagan ki mu'jiza rabbana subhanahu wa ta'ala ro nabi isa harkat aya kara istighogi wa unabbiukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum ti istighogi ti goy nuru chabi rasabigi ugina niskari asadar sabigi ga Ucia fotor da fotor ebeka na na ne usebeka wala kalite da sebege ekege eros hana hadregos orkite obosere kino bugege wa unabbiukum bima taqulun da sebeke abenrege ona bu wa ma tadakhiruna kele tadu eru magzan bunu biyeke gerda ekide magaite ba urusiti ba beroiti ba shititi ba basaliti ba ona be wa kare dai ta duwe dara ke tiye bado kana bu idan kinun ne ki ilm al ghaib gene arti ashina sane ge na filana ku di sane filana bobo ya na filana o ya na abdo me ngai gina no we kara ime be te koske be ranne no sore unity to sane gina no we kaya na be gano magai na be gano basali na be gano adi na be gano kareng te poski na be gano tiyo gano na gubwa izan ukin na gini ni ki muhajizai ong rabbana subhanahu wa ta'ala awo ni gino ma ki ilm al ghaib bin esu tiir kadai doi nesu o adin ki da alim ita izan ke muhajizati rabbana subhanahu wa ta'ala istiri nabi isa harkaki hal amene ini ya hal sadege ini ya hal siyer ya ke dai hasil insyaallah dar sara kasal insyaallah insyaallah.